الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، من فضل الله عز وجل على الناس أجمعين أن يبقي أهل السنة والجماعة إلى قيام الساعة بمقتضى الوعد المذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق. ولا بد أن يكون لهم ظهور، ولا بد أن يكونوا منصورين في آخر الأمر، وإن لحقهم ما لحقهم من أنواع الابتلاء كما تقدم. ومن خصائص هذه الطائفة المنصورة إظهار الشعائر الإسلامية، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصلاة والزكاة، كما قال سبحانه: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وهذه الطائفة سميت أهل السنة والجماعة أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فقوله مثل ما أنا عليه اليوم، هذا هو السنة، وأصحابي فيه إشارة إلى الجماعة، وفيه إشارة إلى أنهم يدينون الله عز وجل بالسمع والطاعة لولاة الأمور بمقتضى النصوص الآتية بالأمر بذلك. ما هو مجمل هذا المعتقد؟ قال: هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. فهذه ستة أركان سيأتي لها تفصيل في القسم الثاني من هذه الرسالة المتعلق بمجمل معتقد أهل السنة والجماعة، ويمكن إعطاء موجز عام عن هذا بأن الإيمان بالله يتضمن اعتقاد ربوبية الله جل وعلا، ويتضمن اعتقاد إفراد الله بالعبادة، ويتضمن اعتقاد اتصاف الله بالأسماء الحسنى والصفات العلى، ويدخل في مسمى الإيمان المعتقد والقول والعمل. سيأتي تفصيل ذلك. وأما الإيمان بالملائكة فهناك والكتب والرسل والبعث، فهناك إيمان إجمالي بأن لله ملائكة وكتبا ورسلا لهم أعمال مخصوصة قد جعلهم الله عز وجل ينفذون أمره ويدعون عباده إلى عبادته. وهناك إيمان تفصيلي بالإيمان بمن سمى الله من هؤلاء. وأما البعث بعد الموت فيعتقد العبد أنه سيبعث بعد موته، وأن الموت ليس آخر المطاف عنده، وأنه سيحاسب على أعماله، وهكذا أيضا فيما يتعلق بالإيمان بالقدر، فيعتقد العبد أن الله علم بالوقائع قبل وقوعها، وأنه يعلم ما لو لم تقع هذه الوقائع لا كان عالما بما سيقع بدلها، ويؤمن بأن الله جل وعلا قد شاء هذه المقادير، وأنه قد كتبها، وأنه جل وعلا قد خلقها، وقول خيره وشره ليتضمن ذلك الشكر والصبر أو يوصل إليهما. وسيأتي تفصيل ما يتعلق بالإيمان بالقدر فيما يأتي. قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بالأسماء والصفات. والقاعدة في هذا الباب إثبات ما أثبته الله لنفسه، ونفي أو أثبته له رسوله، ونفي ما نفاه عنه، ونفي ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، بدون تحريف. والمراد بالتحريف التغيير، يقال حرف بمعنى غير، ومن هنا نقول حرف اليهود والنصارى كتبهم أي غيروها. والتغيير قد يكون لللفظ، كما قال قائلهم بدل حطة قالوا حنطة، هذا تحريف لللفظ. وقد يكون التحريف للمعنى، كما في قوله الرحمن على العرش استوى قالوا معنى استوى استولى، وهذا يخالف معنى هذه اللفظة في لغة العرب، فهذا تحريف في المعنى. نسأل سؤال في هذا: وكلم الله موسى تكليما، أي جرحه بجروح الحكمة، أليس كذلك؟ هذا ما يقال له تحريف، تحريف لللفظ أو تحريف للمعنى؟ تحريف للمعنى. قال: ولا تعطيل، أي إلغاء للمعنى والمدلول، ومنه تفويض النصوص، لأن نقول لا تفسر بمقتضى اللغة الله أعلم بها، بل نقول لها معنى ونثبتها بناء على هذا المعنى اللغوي. مثال ذلك لو قال قائل: وهو السميع البصير، السميع ليس لها معنى، هذا تعطيل. أو قال: لها معنى لكننا لا نعرفه ولا يصح أن يفسر بمقتضى لغة العرب، فهذا أيضا تعطيل. فإذا عندنا التعطيل إما أن يكون بإلغاء المعنى بالكلية بأن يقول ليس له معنى، وإما أن يكون بالتفويض بأن يقول له معنى لكنه لا يفسر بمقتضى لغة العرب. قال: ومن غير تكييف، التحريف والتعطيل إلغاء لمدلول النص أو نقصان منه، بينما التكييف والتمثيل زيادة. ومن أمثلة التكييف قد يكون في الهيئة، قد يكون في العدد، وقد يكون في الحال والطريقة. ومن أمثلته ما لو قال صفة اليد لله عز وجل حجمها كذا وطولها كذا، نقول هذا والعياذ بالله تكييف. ما حكمه؟ قلنا التحريف حرام، وهكذا التعطيل، لأنهما مضادة ومخالفة لمعنى النص. التكييف ما حكمه؟ حرام. لماذا؟ لأنه من القول على الله بلا علم. قال ولا تمثيل، أي تشبيه له بشيء من المخلوقات من كل وجه. وكان في أصل النسخة ولا تشبيه، فلما أتي بهذه العقيدة في مصر بدل الشيخ هذه اللفظة وجعلها ولا تشبيه، وجعلها ولا تمثيل بدل ولا تشبيه. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أن النص قد ورد بنفي المثل، ليس كمثله شيء، وأما التشبيه فلم يرد في النص فنسكت عنه. والمعنى الثاني أن الشبه كلمة واسعة المدلول، فقد يراد بها الشبه في مجرد الاسم، قد يراد بها الشبه في أصل الصفة، وقد يراد بها الشبه في تمام الصفة، ومن ثم فتحتمل معاني، ومن ثم فإن كلمة التشبيه تحتمل معاني مختلفة، فتوقفنا عن إطلاقها. التمثيل حرام. لماذا؟ للآية ليس كمثله شيء. في هذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إثبات الصفات في قوله وهو السميع البصير، ونفي التمثيل في قوله ليس كمثله شيء. قال لا يحرفون الكلمة عن مواضعه. ما معنى التحريف؟ التغيير، قد يكون للمعنى وقد يكون لللفظ. لا يحرفون الكلمة عن مواضعه، أي لا يبدلون اللفظ في ذاته ولا في معناه، في مواضعه، في مراد المتكلم به. ولا يلحدون في أسمائه وآياته، والإلحاد على أنواع، إما أن يكون بالتعطيل، وإما أن يكون بالتمثيل، وإما أن يكون بتحميلها ما لا تحتمل من المعاني. قال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، وقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في آياته. قال ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. لماذا؟ يبقى هنا القسم الثالث، وهو ما لم يثبته الله ولم ينفه. ما موقفنا منه؟ نقف منها حد موقفين. الموقف الأول أن نسكت كما سكت الله ورسوله، فإن الله جل وعلا لو علم أن في إثبات هذا الوصف أو نفيه فائدة للخلق لا أثبته أو نفاه. والموقف الثاني أن نستفصل عن معنى ذلك الوصف، فإن أتي بمعنى مثبت في النصوص أثبتنا المعنى، وإن أتي بمعنى منفي في النصوص نفيناه. لماذا سرنا على هذه الطريقة؟ لعدد من الأدلة. الأول أن الله لا سمي له ولا كفأ له ولا ند له، فلا يوجد من يساميه أي يماثله، ولا يوجد من هو كفء له في منزلته، ولا يوجد من يشاركه ويماثله، فحينئذ هو جل وعلا أعلى من عقولنا. ومن ثم نتوقف على ما وصفه جل وعلا لنفسه. الدليل الثاني أنه سبحانه وتعالى لا يصح أن يقاس بالخلق بقياس تمثيلي يستوي فيه الخالق والمخلوق، ومن هنا فالعقول لا تنطلق في تصرفاتها إلا من شيء مشاهد. الدليل العقلي لا بد أن ينطلق من شيء مشاهد محسوس. أنت تشاهد هذه النار تحرق فتستدل به على أن كل نار محرقة، هذا استدلال قياسي عقلي. أحرقت هذه النار الخشب فتستدل به على أنها تحرق الثياب، فهذا استدلال عقلي. لكن في صفات الله، الله جل وعلا لا يصح أن يقاس بالخلق حتى ندخل القياس العقلي وندخل العقول في هذا الباب. ونعلم بأنه ما ورد في النصوص لا يمكن أن يكون معارضا لما تدل عليه العقول، لكن النصوص قد تأتي بأشياء لا تتمكن العقول من إدراك حقيقتها. الدليل الثالث، من هو الأعلم بالله؟ هو سبحانه أعلم بنفسه، ورسوله أعلم به منا. فحينئذ هل نترك خبر الأعلم بنفسه لننطلق إلى استدلالات عقلية ليست منطلقة من علم موثق؟ الأمر الدليل الرابع على صحة هذه القاعدة أن الله صادق في أخباره. هل يكذب الله؟ لا يكذب، ومن أصدق من الله قيلا. فإذا أخبر بخبر فلا بد أن يكون صحيحا وصدقا. فمن جاءنا وعارض خبر الله بشيء غير كأنه يشكك في صدق الله عز وجل. الدليل الخامس، أن الله عز وجل لا يعجزه البيان، هل نحن أقدر في الكلام من الله عز وجل؟ حينئذ لو كان متصفا بصفة لبينها، ولو كانت هذه الصفة لا يتصف بها الله فلا يمكن أن يتكلم الله بإثباتها لنفسه وهو قادر على البيان. من الذي يخطئ في الكلام؟ الذي عنده عجز في معرفة الألفاظ ودلالاتها. لكن الله جل وعلا لا بيان أحسن من بيانه، ولا أوضح ولا أكثر تفصيلا. ولذلك وصف الله جل وعلا هذا الكتاب بأن فيه آيات بينات، وبأنه مفصل، كتاب فصلناه الدليل الخامس السادس أن الأنبياء رسل الله، والله جل وعلا لا يمكن أن يكذب على رسله، لأن مو مقتضى رسالتهم أن يكونوا صادقين. فلو كان شيء من الشريعة، لو كان شيء من ألفاظ الوحي كذبا لكان هذا نقضا لرسالة الرسل ويخالف مقتضى مراد الله عز وجل في تصديق الناس لهم واتباعهم لهم. والدليل السابع أنهم عليهم السلام لا يمكن أن يكذبوا، فلا يمكن أن يأتي حديث من النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الله عز وجل وهو كاذب فيه، لا يمكن. ولذلك قال جل وعلا: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبحان أي تنزه جل وعلا عن صفات النقص، ثم قال رب العزة، فيه إطلاق أو فيه إضافة كلمة رب إلى الصفة، رب بمعنى صاحب. ومالك رب العزة عما يصفون، أي عن الأوصاف التي يصفون الله بها. وهذه الآية وردت في آخر سورة الصافات لما ذكر الله الأنبياء عليهم السلام وما قابله بهم وما قابلهم به أقوامهم، ثم قال: وسلام على المرسلين. لماذا سلم على المرسلين؟ لأنهم صادقون فيما أخبروا به عن الله عز وجل. فلما نزه نفسه عن الصفات التي يذكرها أولئك المعادون سلم على المرسلين، لأن ما وصفوه به من الأوصاف صدق وحقيقة. ثم قال: والحمد لله رب العالمين. لعلنا نقف على هذا الموطن، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين، وأن يصلح أحوال الأمة، وأن يبعد عنها تقديم الهوى وما يسمونه بالمعقول على النصوص الشرعية، كما نسأله جل وعلا أن يصلح ولاة أمور المسلمين وأن يجعلهم ناصرين للتوحيد والسنة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ أسئلة ولا نرجئها إلى آخر يوم؟ يلا سؤالين تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا، هناك سؤال تكرر الشيخ في اسم المردود عليه، اسم المبتدع، هل هذا قاعدة عامة أو يستثنى في بعض الحالات ذكر المبتدع في مؤلفات أهل السنة؟ كما تقدم أن في ذكر اسم المبتدع رفعا لشأنه وإبقاء لذكره، وبالتالي لا فائدة من ذكره، ونحن لا نريد أن يتعصب الناس لمسميات وأسماء، ونريد أن ننشر معتقدا صحيحا. نعم. يقول السائل: حفظكم الله شيخنا، كيف يمكن التوفيق بينما يقوله صلى الله عليه وسلم في الطائفة أنها منصورة إلى قيام الساعة، وقوله: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق؟ للعلماء في هذا وأمثاله من النصوص، من مثل لا تقوم الساعة وهناك من يقول لا إله إلا الله، ونحو هذا. للعلماء فيه مناهج. المنهج الأول أن حديث لا تزال طائفة عام، وأحاديث الوقت قبل قيام الساعة خاصة بآخر الزمان، فيكون أزمنة قليلة أو زمان واحد، يكون زمان واحد قبل قيام الساعة. قد ورد أن آخر الزمان يبعث الله ريحا فيموت فيها كل مؤمن موحد، فلعل هذا هو المراد. وهناك طائفة منهج آخر اختاروا أنه ليس المراد بأحاديث النفي جميع البقاع، وإنما أراد بقاعا مخصوصة، لأنه قد يخفى المعتقد الصحيح في بلدان دون بلدان أخرى. نعم. يقول الشيخ: فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، كثيرا ما نسمع من يفسرون الحروف المقطعة في القرآن الكريم ويقولون لا نعرف معناها، فهل هذا يعتبر من التفويض؟ احنا اشترطنا عليكم سؤالين، كيف تجاوزت؟ الأمر إليكم. طيب، حديثنا في التفويض في الصفات، والصفات لها مدلول ومعنى في لغة العرب، ولغة العرب نزل بها القرآن، فمن أراد أن يفهم القرآن فإنه يفهمه بلغة العرب. قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي تفهمون هذا الكتاب. تفهمونه بماذا؟ بلغة العرب التي أنزل بها. الحروف المقطعة، من قال بأنه ليس لها معنى يقول: لأنه ليس لها معنى في لغة العرب، بخلاف الصفات فلها معنى في لغة العرب، لكن يقول لها فائدة، هذه الفائدة في إظهار التحدي والإعجاز، كأنه يقول: قرآن بلغتكم وبحروفكم عجزتم عن أن تأتوا بمثله. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.